الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا نذيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث للخلق سراجا منيرا. أما بعد، فهذه مقدمات بين يدي تدريس تفسير ابن جزي الكلبي، سائلا المولى أن يجعلها خالصة لوجهه معينة على فهم الكتاب. المقدمة الأولى وفيها التعريف بالمصنف، وفيها ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن الأمير أبي بكر عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي، ونسبته الكلبي إلى القبيلة المعروفة، وأما الغرناطي فهي نسبة إلى غرناطة ويكنى بأبي القاسم. والمقصد الثاني مولده، ولد يوم الخميس التاسع من ربيع الثاني سنة 93 و600 في مدينة غرناطة. والمقصد الثالث شيوخه، له رحمه الله شيوخ كثر، ومن أبرزهم أبو جعفر أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي العالم المعروف، صاحب كتاب ملاك التأويل المتوفى سنة 708 هجرية، ومنهم أبو القاسم الأستاذ النظار المتفنن قاسم ابن عبد الله ابن الشاط الأنصاري، صاحب كتاب أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق المتوفى سنة 723 هجرية، ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي المعروف ابن الكمات المتوفى سنة 712 هجرية. والمقصد الرابع تلاميذه، تلقى العلم عنه جلة من التلاميذ، منهم أبناؤه الثلاثة أبو محمد عبد الله وهو أديب حافظ، وأبو بكر الابن الثاني أبو بكر أحمد تولى القضاء بغرناطة، والابن الثالث أبو عبد الله محمد وكان بارعا في النظم والنثر. ومن تلاميذه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله السلماني الغرناطي المعروف ابن الخطيب المتوفى سنة 776 هجرية، ومنهم أبو محمد عبد المهيمن ابن محمد الحضرمي صاحب الفهرسة المتوفى سنة 749 هجرية. والمقصد الخامس ثناء العلماء على ابن جزي الكلبي، كلامهم فيه يطول، ومن ذلك ما قاله تلميذه ابن الخطيب، قال رحمه الله: كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاقتصاد في الاقتياس والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها حافظا قائما على التدريس مشاركا في الفنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حافظا للتفسير مستوعبا للأقوال جماعة للكتب، حسن المجلس ممتع المحاضرة قريب الغور صحيح الباطن، تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضله. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصد السادس وفاته، كانت وفاته رحمه الله في ضحى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة 41 و700 في معركة طريف، وهي معركة مشهورة وقعت بين المسلمين والنصارى. وطريف نسبة إلى القائد الذي أرسله موسى بن نصير رحمه الله لفتح الأندلس قبل أن يرسل القائد طارق بن زياد. وهذه المعركة وهي معركة طريف خرج فيها جمع من أهل الأندلس والمغرب من أعيانهم وعلمائهم وعوامهم ووجهائهم، وحصلت في هذه المعركة هزيمة كبيرة للمسلمين، وصارت فيها مقتلة عظيمة، وقتل فيها كثير من العلماء والله المستعان. وكان ابن جزي رحمه الله يحرض الناس على القتال ويثبت الناس، وكان مما قاله في ذلك اليوم من الشعر: قصدي المؤمل في جهري وإصراري ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. ثم قال في ذلك اليوم بعد هذه الأبيات: أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. فقتل رحمه الله واستشهد في ذلك اليوم ولم يتجاوز سن 50 عاما رحمه الله رحمة واسعة، ففقد في ذلك اليوم، وترك من المصنفات النافعة الكثير، ومنها هذا التفسير الذي بين يدينا وهو التسهيل لعلوم التنزيل. والمقدمة الثانية وفيها التعريف بالمصنف وفيها 5 مقاصد. المقصد الأول سبب تأليف ابن جزي، سبب تأليف ابن جزي تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل. قال المصنف رحمه الله في مقدمته: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت فيه مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به 4 مقاصد تتضمن 4 فوائد. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. والفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته من شيوخي، أو مما التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. والفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. والفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الهدف أو الغاية أو السبب من تأليف هذا التفسير النافع، وقد وفى المصنف رحمه الله بهذه المقاصد، فهو جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم. فهذا الكتاب يعتبر من الكتب الصغيرة أو من أصغر الكتب المتوسطة، ولولا أن الطابع أضاف فيه آيات المصحف وهي ليست موجودة في أصل الكتاب لكان الكتاب في مجلدين أو في 3 مجلدات، ويحتمل أن يكون في مجلد واحد، فهو كتاب موجز. والمصنف رحمه الله مما تميز به كما سيأتي أنه يجمع الأقوال الكثيرة في كلام وجيز، ففي سطر واحد تجد أن المصنف ذكر لك خلاصة خلاف المفسرين في هذه المسألة، فيقول قيل كذا وقيل وقيل وقيل، يذكر 4 أقوال ويوجز هذه الأقوال، وقد يرجح بين هذه الأقوال وقد لا يرجح، لأن من الأقوال ما لا يحتاج إلى ترجيح. وأما الفائدة الثانية وهي ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة، فكذلك هذا التفسير فيه نفائس، ويحتاج القارئ لهذا التفسير أو الدارس لهذا التفسير أن يركز ويستخرج هذه الفوائد التي قد لا يجدها في تفسير آخر. وأما الفائدة الثالثة وهي إيضاح المشكلات، فكذلك المصنف رحمه الله مما تميز به في هذا التفسير إيراد الإشكالات ثم الإجابة عنها، فيقول فإن قيل كذا فالجواب كذا، هذا إيراد إشكال، وهذا لا تكاد تخلو منه، لا يكاد يخلو منه جزء من القرآن. وأما الفائدة الرابعة وهي تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، فهذا كذلك مما تميز به المصنف رحمه الله، فالمصنف ليس بحاطب ليل يجمع الأقوال، وكثيرا وقد أعرض عن الإسرائيليات لأنه لم يصح فيها شيء عنده، وكثيرا ما يقول وهذه الأقوال لا يصح منها شيء، ولذلك أعرضنا عنها، وهذه القصة لم يرد فيها شيء صحيح وفيها تفصيلات وأعرضنا عنها، وقد يورد بعض الإسرائيليات لكنه على قلة شديدة، ويورد الإسرائيليات التي يذكرها السلف ثم يرجح ويبين القول الراجح أو يبين أن هذا من الإسرائيليات ولم يصح فيه شيء أو أن الأقرب كذا. فالمصنف رحمه الله ليس بحاطب ليل وإنما يميز بين الأقوال. والمقصد الثاني القراءة التي اعتمدها ابن جزي في تفسيره، القراءة التي اعتمدها المصنف رحمه الله في كتابه هي قراءة الإمام نافع، والطرد في جميع التفسير من أوله إلى آخره، فاعتمد قراءة نافع لأنها هي التي يقرأ بها في تلك البلاد في بلاد الأندلس. قد صرح المصنف رحمه الله أنه يذكر من القراءات الأخرى ما تكون فيه فائدة في المعنى أو الإعراب دون ما لا فائدة تظهر له فيه، فإذا كانت القراءة ترجع إلى معنى واحد فإنه لا يذكرها، وهذا مقصد حسن، فإن من المفسرين من يذكر جميع القراءات سواء كان فيها فرق في المعنى أو فائدة أو ليس فيها فرق، وإنما يستوعب ذكر القراءات، وهذا له مقصد حسن، لكن الذي يعني في التفسير هي القراءة التي لها تأثير في المعنى. والمصنف رحمه الله قد أحسن في صنيعه هذا، فإنما يذكر من القراءات ما يترتب عليه معنى في التفسير. والمقصد الثالث اسم الكتاب، اسم هذا التفسير التسهيل إلى التسهيل لعلوم التنزيل كما نص عليه المصنف رحمه الله في مقدمته. والمقصد الرابع في بيان منهجه في التفسير، ويتلخص هذا المنهج في المعالم الآتية: المعلم الأول إحالته في تفسيره على مواضع تقدمت إما في تفسير السور أو في مقدمة الكتاب، لأن المصنف رحمه الله وضع مقدمة طويلة في قرابة نصف مجلد للكتاب، وهي في علوم القرآن، وهي من أنفس المقدمات، وهي من أنفس مقدمات التفسير وتدرس مفردة، فوضع المصنف رحمه الله مقدمة طويلة، وقد إذا جاء معنى في التفسير قد يحيل لهذه المقدمة خاصة في معاني الكلمات الغريبة. والمعلم الثاني أنه لم يفسر القرآن كاملا كلمة كلمة وآية آية كما فعل الطبري والقرطبي وابن سعدي، وإنما ينتقي بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير في نظره، وقد يفسر بعض الآية ويترك بقيتها، وقد يتجاوز بعض الآيات ولا يفسرها، وهو في صنيعه هذا مشابه لصنيع الواحد في تفسيره الوجيز. فالمصنف رحمه الله يذكر طرفا من الآية أو كلمة من الآية أو جملة من الآية ويفسرها، وأما المعاني الواضحة فإنه يتجاوزها. والمعلم الثالث تفسيره القرآن بالقرآن، وليس هو من المكثرين في هذا، وإنما حصل في تفسيره أنه فسر القرآن بالقرآن. والمعلم الرابع أنه لم يستوعب ذكر القراءات القرآنية المتواترة كما سبق، بل يذكر ما تدعو إليه الحاجة، فإنه قال رحمه الله في مقدمته: وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة. انتهى كلامه رحمه الله. والمعلم الخامس أنه قد يوجه القراءات القرآنية التي يذكرها ويبين المعاني المترتبة على اختلاف القراء، فيذكر القراءة ثم يقول: هذه القراءة وجهها كذا أو إعرابها كذا والمعنى المترتب عليها كذا. والمعلم السادس أنه قد يذكر سبب النزول كاملا، وهذا قليل، وقد يختصر ذلك، قد يشير إليه مجرد إشارة، وهذا كثير كذلك فيه، وقد يورد في الآية أكثر من سبب ولا يرجح أو يجمع بين هذه الأسباب، وقد يترك بعض الأسباب ويورد بعض الأسباب التي فيها الضعف، وهو يعتمد في ذكره للأسباب كثيرا على ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز. والمعلم السابع إهماله ذكر عدد آيات السورة في مطلعها، وإنما يذكر اسم السورة ويشرع في تفسيرها، فهو لا يذكر الخلاف في العد كما فعل السيوطي في أو كما فعل السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين، فيذكر عن الخلاف قيل كذا وقيل كذا في الخلاف في عد الآية. فالمصنف رحمه الله لم يذكر ولا في موضع واحد الخلاف، وإنما يذكر اسم السورة ويفسر السورة على العد الذي عد عليه الإمام نافع رحمه الله. والمعلم الثاني اكتفاؤه بذكر اسم واحد للسورة، فلا يذكر للسورة أكثر من اسم، وقد يذكر اسما غير مشهور، وهذا قليل، وحصل منه في سورة صاد، فإنه لما وصل إلى هذه السورة قال: سورة داود. وسورة صاد تسمى بصاد وتسمى بسورة داود كما ذكر السخاوي في جمال القراء. والمعلم التاسع تفسير القرآن بالسنة أو بآثار الصحابة أو بالأحاديث والآثار، وهذه الأحاديث والآثار التي أوردها فيها الصحيح والحسن والضعيف. وهذا التفسير مما جمع فيه المصنف رحمه الله بين الرواية والدراية. والمعلم العاشر مما تميز به هذا التفسير ذكر الأقوال في معنى الآية أو الكلمة مع الإيجاز الشديد في إرادها كما سبق، فهو يذكر أقوالا كثيرة في جمل مختصرة. والمعلم الحادي عشر ذكره الخلاف الفقهي في بعض المسائل، وقد يرجح بين هذه الأقوال، وكثيرا ما يترك الترجيح. والمعلم الثاني عشر اعتناؤه بقضايا السلوك والأدب وتكلمه عن مقامات العبودية مع حسن العبارة والإيجاز، وقد تكلم ابن جزي على 12 مقاما، منها مقام الذكر ومقام الشكر وغيرهما من المقامات، فهذا مما تميز به، وسبق أنه ممن اعتنى بهذا ذكر الأدب والسلوك العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، فإنه يعتني بالتوجيه والسلوك والأدب. والمعلم الثالث عشر اهتمامه بالجوانب البلاغية والنحوية والصرفية، وكثيرا ما يبين إعراب الكلمات، وقد يبين أصول الكلمات العربية ومعانيها، وأكثر هذه الجوانب عناية عنده هي الجوانب البلاغية. فالمصنف رحمه الله اعتنى بالجوانب البلاغية، وكثيرا ما ينقل عن الزمخشري وعن غيره وعن ابن عطية وعن غيرهما ممن اعتنى بهذا الجانب. فهذا التفسير من فهم ما ذكر فيه ابن جزي من الجوانب البلاغية فإنه يستفيد في هذا الجانب فائدة كبيرة. والمعلم الرابع عشر عنايته بالتصوف والكلام عليه في مواضع عدة. وبعض ما ذكره حسن وبعض ما ذكره لا يوافق عليه، فإنه نقل بعض الجمل التي لا يوافق عليها وإنما عن الصوفية التي عندهم شيء من الغلو أو ما لا يحسن ذكره. وقد نبه عليه الشيخ عبد الرحمن، شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله، على هذه المواضع في الحواشي. والمعلم الخامس عشر جريانه على مذهب المؤولة في صفات الرب جل وعلا، كما جرى عليه جماعة من المفسرين منهم ابن عطية والقرطبي والواحدي والنسفي والسيوطي وغيرهم. وغالب المفسرين جرى على هذا المذهب. ومما ينبه عليه أن ابن جزي الكلبي من أقلهم تأويلا للصفات مقارنة لتفسير الجلالين وتفسير الوجيز الواحد ومن حذى حذوهما. وهذا المذهب وهو تأويل الصفات مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي رحمه الله: ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة. وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة لا مثل لها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز تأويل الصفات ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله ولا تفويضها، بل هذا كله من اعتقاد أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونها، بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابهه فيه خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الشيخ بن باز: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا؟ فأجاب: الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور، ولكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات، وليسوا بكفار، بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار، ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل منها تأويل غالب الصفات، وقد أخطأوا في تأويلها. والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكلم العلماء الراسخون في هذه المسألة قريبا من المعنى الذي ذكر عن العلماء السابقين ابن عبد البر والذهبي والشيخ بن باز، بدءا من الإمام أبي الحسن عبد العزيز الكناني المتوفى سنة 240، ثم الإمام أحمد المتوفى سنة 241، ثم الإمام أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 388، ثم الإمام أبي نصر السجزي المتوفى سنة 444، ثم شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني المتوفى سنة 449، ثم أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 457، ثم الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، ثم الإمام محيي السنة البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، ثم ابن أبي يعلى المتوفى سنة 526، ثم الإمام قوام السنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 535، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728، ثم الإمام ابن القيم المتوفى سنة 751، ثم الشيخ يوسف بن محمد السامري المتوفى سنة 776، ثم ملا علي قارئ المتوفى في عام 1014، ثم مرعي الكرمي المتوفى في عام 1033، ثم السفاريني المتوفى في سنة 1188، في آخرين من العلماء إلى يومنا هذا، ولا يسع المقام لحصر أقوالهم. والمعلم السادس عشر تحاشيه للإسرائيليات في جل تفسيره، بل نص في أكثر من موضع على أن هذا الأمر أو القصة لم يروى فيها إلا الإسرائيليات، ولذلك أعرض عن ذكرها. والمعلم السابع عشر أنه قد ينص على المراجع التي ينقل منها، والمراجع التي نقل منها هي قراءة ونص عليها قرابة 19 مرجعا، ومن هذه المراجع التي نقل منها المحرر الوجيز لابن عطية، والكشاف للزمخشري، وأحكام القرآن لابن الفرز، وأحكام القرآن لابن العربي، وملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير القرناطي، وغيرها من الكتب التي نص عليها ونقل عنها. والمعلم الثامن عشر دقة استنباطاته خاصة في المسائل الفقهية. والمعلم التاسع عشر إيراده الإشكالات ثم الإجابة عنها، وهذا يسمى في علوم القرآن موهم التعارض، وهي التي يتوهم الناظر تعارض في الآيات فيها، أو فالمصنف رحمه الله يريدها بأسلوب موجز ثم يجيب عنها، وغالبا يقول فإن قيل كذا ويورد آية أو قد لا يورد آية، فقد تكون هذه الإشكالات من موهم التعارض، وموهم التعارض يكون إذا جاءت آية وتعارضت مع آية ظاهرا عند القارئ، وقد لا يورد آية وإنما يورد إشكالا غير مرتبط بآية ويجيب عنه رحمه الله. والمقصد الخامس الدراسات حول هذا الكتاب. الدراسات حول هذا التفسير النافع كثيرة جدا، ومنها رسائل جامعية ماجستير ودكتوراه، ومن هذه الرسائل الرسالة الأولى ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري، وهذه طبعت في مجلدين وهي في أكثر من 1000 صفحة، ومنها مقاصد التنزيل من خلال كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي لإدريس الفريان، وهي رسالة دكتوراه في المغرب، ومنها استنباطات ابن جزي الكلبي في تفسيره لعلي بن عبد الرحمن النجاشي، وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام، ومنها الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لعبد الحميد محمد ندى، وهي رسالة ماجستير من الأزهر، ومنها ابن جزي ومنهجه في التفسير لفراس الهيتي، وهي رسالة ماجستير في بغداد، ومن هذه الرسائل قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره لعبد الله الجمعان، وهي رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود، وغيرها من الدراسات الكثيرة مما يبين لك أهمية هذا التفسير. والمقدمة الثالثة والأخيرة وهي في علم التفسير، وفيها 3 مقاصد. المقصد الأول في معنى التفسير لغة واصطلاحا. فالتفسير لغة الإبانة وكشف المغطى، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأما التفسير اصطلاحا فهو كشف معاني القرآن، كشف معاني القرآن، وذكر هذا التعريف الكافيجي ومن بعده وافقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا التفسير وافقه الغالب أن هذه الموافقة لم تقع عن اطلاع، وإنما وقعت بسبب التوافق الذي يكون بين العلماء بسبب التأصيل الصحيح. فالكافيجي رحمه الله متوفى في القرن السابع أو الثامن، والشيخ ابن عثيمين متوفى في القرن الرابع عشر. ولما توفي الشيخ ابن عثيمين كان هذا الكتاب مخطوطا، كتاب الكافيجي، لكن هذا مما يحصل فيه توافق بين العلماء. إذا كان التأصيل صحيحا فإنه يؤدي إلى النتيجة، إلى نتيجة واحدة صحيحة. فهذا التفسير، هذا التعريف للتفسير من ثلاث كلمات، كشف معاني القرآن، هو أجمع هذه التعريف وأوجزها. ومن العلماء من عرف التفسير في أربعة أسطر، ومنهم من عرفه في خمسة أسطر، ومنهم من أطال قال كذا وكذا وكذا، لكن كل هذه التعريف بعيدة عن التفسير. أوجز هذه التعريف وأجمعها أن يقال في معنى التفسير كشف معاني القرآن. والمقصد الثاني في بيان فضل علم التفسير وشرفه، إن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها بركة وأوسعها معرفة، وحاجة الأمة إليه ماسة. قد شرف الله أهل التفسير ورفع مكانهم وجعلهم مرجعا لعباده في فهم كلامه ومعرفة مراده، وكفى بذلك فضلا وشرفا. ومعرفة طالب العلم بفضل علم التفسير وعلو شأنه وجلالة قدره مما يعينه على إقبال نفسه على تعلمه وأخذه بقوة وجد واجتهاد. ويتبين فضل علم التفسير من خلال الأوجه الآتية. الوجه الأول أنه معين على فهم كلام الله عز وجل ومعرفة مراده، ومن أوتي فهم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد جاء عن أبي جحيفة السوائي أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. ففهم القرآن معين لا ينضب، إذ يستخرج به من العلم شيء كثير مبارك، والناس يتفاوتون في فهم القرآن تفاوتا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام، ومنهم أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، انتهى كلامه رحمه الله. والوجه الثاني أن أشرف الكلام وأحسنه وأصدقه وأعظمه بركة وفضلا هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قد روي أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فالاشتغال بالتفسير اشتغال بأفضل الكلام وأحسنه وأعظمه بركة وهو كلام الله عز وجل، ولا يزال العبد ينهل من هذا العلم ويستزيد منه حتى يجد بركته في نفسه وأهله وماله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والوجه الثالث أن الله فضل العلم وشرفه وشرف أهله ورفع درجتهم، والعلم بالقرآن هو أفضل العلوم وأجمعها. والعلم بالقرآن هو أفضل العلوم وأجمعها، وقد فصل الله في القرآن كل شيء، فمن ابتغى العلم من أفضل أبوابه وأحسنها فعليه بتفسير القرآن وفهمه ومعرفة معانيه وتدبر القرآن الرمت الهدى، فالعلم عند تدبر القرآن. والمقصد الثالث والأخير هو أقوال السلف في الحث على التفسير، وأقوال السلف في هذا كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه أبو ذر الهروي في فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ الشعر هذا. وقال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسر كان كالأعمى أو كالأعرابي. وأخرج أبو عبيد عن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وذكر القرطبي عن إياس بن معاوية أنه قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: والواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك. وقال رحمه الله: الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى آخر الآية. وقال الإمام السيوطي في الإتقان: أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية. وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقه فيه وفي السنة شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. فشمر يا طالب العلم عن ساعد الجد، واعلم شرف وقدر ما تطلب، وعليك بالفرح بكتاب الله فإنه أول مفاتيح تفسيره، كما ذكره الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله أولا وآخرا. وسأفتح المجال بعد قليل للأسئلة المباشرة. وأما الأخوات فيكتبن الأسئلة في المجموعة وستقرأ ويجاب عنها بإذن الله. وأنبه في ختام هذه الكلمة، فمن عنده سؤال يرفع يده. وأنبه في ختام هذه الكلمة على تنبيهين. التنبيه الأول أن مقدمة التفسير، هذا التفسير كما سبق، هي من أنفس المقدمات في علوم التفسير، علوم القرآن، وسنبدأ بقراءتها، نحتاج إلى 6 مجالس فقط. سنبدأ بقراءتها غدا الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء، ونتوقف الخميس والجمعة لا يوجد شيء، ونواصل السبت والأحد والاثنين، 6 مجالس، وسنختم هذه المقدمة بإذن الله، وهي مقدمة نافعة وقد أحال إليها المصنف في أكثر من موضع من تفسيره. والتنبيه الثاني أن قد يسأل السائل أو يسأل بعض الطلبة كيفية الاستفادة من هذا التفسير. هذا التفسير كما سبق فيه نفائس كثيرة، فيه استنباطات، وفيه مما تميز به الأقوال، وفيه نكت بلاغية كثيرة. فالكتاب قد يقال عنه أنه من الكتب التي اعتنت بالجوانب البلاغية، فطالب العلم عليه أن يقيد هذه الفوائد. الفوائد العامة تقيد في مكان يضع لها في حاشية الكتاب، مكان محدد. الفوائد البلاغية كذلك يقيدها في مكان محدد. وأما الخلاف في الأقوال إذا مر به قول يرقم هذه الأقوال، قيل يضع واحد وقيل وقيل وقيل. وقد لا يصدر المصنف رحمه الله الأقوال بقوله قيل، وإنما يقول معنى الآية كذا والمعنى الآخر كذا. وقد يقول المصنف رحمه الله القول الأول كذا والقول الثاني كذا، وله عدة طرائق في إرادة الأقوال، لكن على طالب العلم أن يرقم هذه الأقوال حتى يعرف كم قولا في المسألة، لأن هذا مما تميز به المصنف، وهو يختصر اختصارا شديدا. وبعض هذه الأقوال يحتاج إلى ترجيح، وبعضها لا يحتاج إلى ترجيح، لأنه من اختلاف التنوع، أو الآية محتملة لكل هذه الاحتمالات، أو كل الوارد في هذه الآية من الإسرائيليات، هذا لا يكون فيه ترجيح. لكن المصنف رحمه الله غالبا إذا احتاج الموضع إلى ترجيح فإنه يرجح. وفي التعليق بعض الأقوال التي تحتاج إلى ترجيح يرجح فيها، أما الأقوال التي هي من اختلاف التنوع أو من باب التمثيل هذه يعرفها طالب العلم ولا يلزم أن يكون فيها ترجيح. كذلك يستفيد أنه إذا مر به إشكال يضع عنده علامة، وبعد انتهاء الدرس يراجع هذا الإشكال، فإن انحل فالحمد لله، ولا فيعرضه على أهل العلم. لكن لا يوصى طالب العلم في أثناء الدرس أن يبحث المسائل. بعض الطلبة عنده الجوال، وإذا مر به إشكال يبحث المسألة أثناء الدرس، ثم بسبب هذا البحث يفوته أشياء كثيرة جدا. هذا ليس من أدب العلم وليس من أدب المجلس أن تبحث المسائل في أثناء الدرس. أثناء الدرس تركز على الكتاب، فإذا انتهى فإنك عندك أوقات كثيرة. الدرس لا يحتاج في رمضان، نحن سنبدأ من الفاتحة، المقدمة تقرأ قبل رمضان في اليوم الأول من رمضان، إذا صمنا فإننا في الليل نبدأ، ليس ليلة رمضان وإنما اليوم الأول. فإذا كان رمضان يوم الخميس فإننا في ليلة الخميس الذي هو ليلة الجمعة بعد انتهاء الصيام نبدأ به بالتفسير بإذن الله. هذه أهم الأمور في هذا التفسير. كذلك مما ذكر المصنف الإعراب، وهذا الإعراب الذي ذكره سهل، من درس متن الأجرامية واستوعبها فإنه سيفهم ما في الكتاب، ما هذا الكتاب من الإعرابات، ومن لم يدرس فالأمر يسير بإذن الله. لكن لن يكون هناك شرح للإعراب، لأن هذا ليس المقصد من قراءة الكتاب. فالطلبة الذين يحضرون هذا الدرس على قسمين، إما قسم يعرف أساسيات النحو فهذا لا يحتاج إلى شرح الإعراب الذي سيذكره المصنف، والقسم الثاني لا يعرف الأساسيات فهذا لا يستفيد من الشرح، لأنه إذا لم يكن عنده أساسيات وتأصيل لا يتضح له المعنى، وإن كانت الإعرابات قليلة التي ذكرها المصنف وليست محل إشكال. ولو أشكل على الطالب شيء منها يضع علامة أن هذا الإعراب مشكل ويتجاوزه وبعد ذلك يراجعه. الآن أفتح المجال للأسئلة، وأسئلة الطالبات عندك يا أبا المنذر. نبدأ بالأسئلة المباشرة ثم نعود إلى أسئلة الطالبات إن وجدت. الأخ عمر بن عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا الحبيب؟ الله يحييك ويحفظك. أحبكم في الله شيخنا الحبيب. حبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، سمعت الشيخ صالح العصيمي حفظه الله السلسلة يعني كيف تلقى التفسير. نعم. ذكر يعني بدأ بالبيان ثم تحفة الأديب إلى آخره. شيخنا هل لأننا يعني نسمع لكم شروحات هذه المتون ونحفظها شيخنا؟ موجود أغلب هذه المتون ذكرها شيخنا صالح تم شرحها، تحفة الأديب، مشتركات، كلمات القرآن، الوجوه النظر، كلها موجودة على القناة. هذا أغلب ثم التفسير الإجمالي، نحن الآن في مرحلة التفسير الإجمالي الذي ذكر الشيخ منه الجلالين، ثم ذكر بعد ذلك مرحلة التفسير يعني. فهذا الكتاب هو من التفسير الإجمالي، لكن التفسير يؤخذ من أكثر من كتاب حتى يفهم. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. شيخنا أقصد يعني استمع من اليوتيوب شيخنا محاضراتكم السابقة. إيه نعم، إن وجدت أحد يشرح لك مباشرة من أهل العلم هذا أفضل، ولا يمنع الاستفادة، لكن تستفيد أنت من الشروح الموجودة في القناة وتسجل إشكالاتك، وهذا تفعل في كل العلوم. بعض الطلبة يتشدد ويقول لا أنا لا أستفيد من المسجلات حتى أجد من يشرح لي، ثم يجلس 10 سنين لا يجد من يشرح له، إن وجدت من يشرح لك فهذا هو الأكمل. ولا يمنع حتى لو وجدت من يشرح لك أن تستفيد من الدروس المسجلة لأي أحد من أهل العلم، وتقيد إشكالاتك وتعرضها على أهل العلم. فأنت تدرس الكتاب الأول، تسمع الشرح الذي عليه، تأخذ الكتاب المطبوع والكتاب المكتوب تطبعه وتذاكره كمذاكرتك للدراسة النظامية، مثل مذاكرة الجامعة، بحيث الكتاب لو جاءك في اختبار تأخذ فيه من 90% أو 100 من 100، تستوعب هذا الكتاب استيعابا كاملا، وإن كان هذا المتن يحتاج لحفظ تحفظه، وبعد ذلك تنتقل للكتاب الآخر. لكن في بعد كل ما تنتهي من كتاب تحرص أنك تعرض إشكالاتك على أحد من أهل العلم. جزاكم الله شيخنا الحبيب، حفظكم الله. الأخ هذا اللي يرفع يده ماجد الظفيري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الله يحفظكم وبارك فيكم، بلغنا وإياكم رمضان. آمين آمين، الله يجزاك خير. شيخنا الله يحفظكم، هذا الكتاب يصلح شيخنا ويصدق عليه أن يكون مرجع لطالب العلم ويحش عليه ويعلق عليه ويكون أصلا له كرر النظر فيه. هذا ذكره بعض مشايخنا، أو ذكره يعني دكتور خالد السب حفظه الله، ذكر أن هذا الكتاب يصلح أن يكون مرجعا لطالب العلم، لكن طالب العلم يصلح أن يستفيد منه، لكن لا يصلح أن يكون مرجع. لماذا حقيقة؟ لأنه لم يفسر القرآن كاملا، فكثير من الآيات لا تجد لها تفسيرا. لكن التفسير الذي يصلح أن يكون مرجعا لطالب العلم هو تفسير البغوي، هذا التفسير تفسير جامع مانع، فسر القرآن كاملا، ذكر خلاصة أقوال السلف، رجح بين الأقوال، فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة. فتفسير البغوي تفسير نفيس جدا، لذلك ترى مشايخنا يعتمدون هذا التفسير ويقرؤونه، هو تفسير من كثير، من كثير نفيس، لكن من كثير غلب عليه الأحاديث، حتى قال بعض العلماء أنه أفرغ المسند في التفسير، فهو قد تأتي 20 صفحة كلها إراد أسانيد. طبعا هو نافع، تفسير نافع جدا، لكن الذي يصلح أن يكون تفسيرا، لأن طالب العلم إذا أراد التفسير لا يريد تفسير يغرق في ذكر الأحاديث، لأن ذكر الأحاديث ليس هدفا لدارس التفسير، ولا يريد تفسير يغرق في ذكر الإعراب، لأن دارس التفسير لا ليس هدفه أن يعرب كل كلمة في القرآن، وإنما يعرب ما يحتاج إليه في المعنى. بعض المفسرين يذكر القراءات في كل آية ويطيل فيها وينسبها ويوجهها، هذا أيضا ليس هدفا. فصنيع المصنف رحمه الله أنه يذكر ما يحتاج إليه من قراءات، وهكذا فعل البغوي. البغوي ذكر كل القراءات لكن مع الإيجاز الشديد، مع الإيجاز في إرادها، فكاد أن يستوعب. فهذا التفسير نافع جدا حقيقة، نافع، لكنه كما ذكرت لك لكونه لم يفسر القرآن كاملا، من وجهة نظري القاصرة أنه لا يصلح أن يكون مرجعا، وإنما يصلح الذي يكون مرجعا أن يختار الطالب العلم، لا إذا أراد أن يختار لا يختار تفسير موجز ولا تفسير موسع، لا تختار تفسير من مجلد، لأنك هذا سترد. أنت الآن تقرأ مثلا تفسير من جزئين، تأخذ فوائده تسجل على البغوي ويسع ذلك، قرأت تفسير من كثير وجدت بعض الفوائد سجلتها، قرأت الطبري وجدت بعض الفوائد، لكن لما تأخذ تفسير مختصر مثل الجلالين هذا ما يسع، هذا التفسير موجز جدا للطالب المبتدئ. تجعل مرجعك تفسير بن جرير الطبري، هذا أيضا قد لا يصلح، لأنه تفسير موسع جدا ومجلدات كثيرة. فأنت الذي يصلح أن تجعله مرجعا هو التفسير المتوسط، هو التفسير المتوسط الذي حوى خلاصة التفاسير. فالبغوي رحمه الله اهتم بالإعراب، أورد أقوال السلف، نسب الأقوال للسلف لكنه بإيجاز. ابن كثير رحمه الله أحيانا يذكر 20 واحد من السلف يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، البغوي رحمه الله يكتفي بذكر 3-4. ابن كثير قد يورد 20 حديث في المسألة، البغوي غالبا حديث حديثين أوضح هذه الحديث. فهذا التفسير مليء بالعلم حقيقة، تفسير البغوي رحمه الله. ومن أراد أن يجعل هذا أفضل قد ينفع في مرحلة من المراحل، لكن لا ينفع في جميع المراحل أن يكون أصلا، وهو كتاب مليء علم لكن تنتقى الفوائد التي فيه تنقل إلى غيره. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. وإياك. طيب الأخ الذي هذا، الأخوات يكتبن الأسئلة في المجموعة، أما الأخوان فيسمع لهنا. الأخ الذي كتب اسمه بالإنجليزي هذا، لكن أفضل له أن يكتبه بالعربي. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. أردت أسأل عن كيفية. من أنت؟ أنا أرجون. هكذا اسمك يعني؟ نعم. نعم تفضل. أنا ألباني. لست عربي. الله يجزيك. أردت أسأل عن كيفية قراءة هذا التفسير، وهل ستقرأ آيات القرآن كاملا؟ لا، هذا التفسير سنقرأ ما كتبه المصنف رحمه الله. فدائما طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتاب يقرأ ما كتبه المصنف. أما الطبعات التي أضافوا آيات المصحف هذا لإعانة القارئ، لكن معناه لو أردنا أن نقرأ كل الآيات سنحتاج ختمة كاملة، والختمة ستحتاج على أقل تقدير 10 ساعات، فلسنا لا نحتاج هذا. نحن نريد نقرأ تفسير ابن جزي، فهو يذكر الآية ويذكر تفسيرها، يذكر الجزء من الآية، والقراءة ستكون الكتاب كامل بإذن الله، كما يعني فعل في السنوات السابقة، تفسير ابن سعدي، تفسير النسفي، تفسير الجلالية، تفسير الوجيز، سيقرأ إن شاء الله كامل بقراءة حذر ثم التعليق على ما يحتاج إلى التعليق، أما الواضح فلا يعلق عليه، على الطريقة التي شرحت بها أو قرأت بها الكتب الأربعة السابقة. واضح؟ نعم أحسن الله عليك. طيب الأخ، طيب يا أبو المنذر عندك أسئلة؟ سنعود إليك بعد الأخ العربي الجزائري. العربي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، كيف حالكم؟ الله يحفظك يبارك فيك. شيخنا، بالنسبة للفوائد البلاغية التي تمر أثناء قراءة التفسير، إذا قيدها الطالب هل يحسن أن يرجع إلى غير هذا التفسير من التفسير التي اعتنت بالجانب البلاغي في ذلك الموضع ويقرأ فيه مرة أخرى كابن عاشور مثلا؟ والله هذا سؤال يختلف يا أخي عربي حسب الطالب ومستوى الطالب، لكن التشتت ليس جيدا. فالمصنف رحمه الله ذكر فوائد نفيسة جدا، فهي في هذه المرحلة كافية إذا أخذها طالب العلم وأضاف لها الفوائد التي سبقت معنا في العام الماضي في تفسير النسفي، فهي كافية في هذه المرحلة. أما الطاهر بن عاشور توسع جدا، فهذا الجواب إن كان الطالب مبتدئ أو متوسط لا ما يصاب، لكن إذا كان الطالب منتهي وعنده فراغ ولا يؤثر هذا على برامجه الأخرى وتحصيله العلمي فلا مانع أن يرجع، لكن لو اكتفى بهذه الفوائد وفهمها وحفظها أفضل من أن يشتت نفسه في الرجوع إلى تفسير أخرى، وهي فوائد نفيسة، فهو انتقى أنفس ما عند الزمخشري وأنفس ما عند ابن عطية وذكر في هذا الكتاب. جزاكم الله خير. طيب تفضل يا أبو المنذر في أسئلة الأخوات. السلام عليكم. تقول السائلة، هل ابن جزي أشعري أو صوفي؟ ابن جزي أشعري في كما سبق عنده تأويل وعنده شيء من التصوف، ونقل عن الصوفي، لكن لا نستطيع أن نقول صوفي. فالتصوف إلى أخوة مصطلح يعني يراد به العبادة، كان في بداية الإسلام شيء حسن لكن بعد ذلك صار فيه غلو، فهو بعض ما ذكره من الرقائق يوافق عليه وبعضها لا يوافق عليه. وهذا كله علق عليه شيخنا عبد الرحمن بن راس حفظه الله بعض الأشياء نافعة، لكن نحن لا نسميها تصور، لا يقال عند أهل السنة تصور، وإنما يقال رقائق كما سماها العلماء في البخاري باب الرقائق، قال عنها رقائق ما يقال عنها تصور. فهو وقع منه بعض النقولات التي يعني لو عدل عنها كان أولى، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليها في محلها. طيب سؤال ثاني. السلام عليكم. هذا سائل يقول هل نستطيع سماع هذا الدرس وغيره من الدروس القادمة في غير الوقت المباشر؟ إيه نعم تستطيع سماعها، لكن الحضور أفضل. لكن إذا عرض إذا لم تستطيع الحضور لأن الدرس يوافق وقت صلاة عندك صلاة فريضة فتسمع الحمد لله. وهذه قاعدة يا الأخوة تجعلها أن تسعى إلى الكمال، الكمال الذي نستطيع نقول عنه 100%. فإذا لم يتيسر لا تترك. بعض الطلبة عنده شطط يقول إما أن أحضر مباشرة أو لا أسمع، هذا غلط. فأنت تسعى إلى الكمال أن تحضر الدرس مباشرة. إذا لم تستطع لأي سبب من الأسباب كان يوافق الدرس هذا وقت الصلاة عندكم، الصلاة هي التي هي الأولى، لكن تحضر جزء من الدرس وتسمع البقية. إذا جميع الدرس يوافق وقت الصلاة كامل وتستطيع تحضر شيء منه تسمع كل يوم بيومه. أما أن تؤجل فإن هذا غالبا من يؤجل فإنه لا يسمع شيئا. وبعض الإخوة العام الماضي من بلاد بعيدة جدا في شرق الأرض وغربها لا الدرس يوافق الصلاة عندهم، لكنهم يسمعون بعد انتهاء الدرس مباشرة وأتموا التفسير الذي ندرسه كاملا. فإذا لم يتيسر لك الحضور فإنك تسمع، لكن الإجازة ستكون لمن حضر مباشرة، وقد يعطى من سمع إذا أتم التفسير كاملا، لكن ينص أنه سمعه عن طريق التسجيل. طيب سنعود إليك يا أبا المنذر. الأخ نواف. نعم نواف تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤال بسيط. من لم يكن له من يمكن عنده حظ من البلاغة هل يعني يضره مثلا أو سيفوته شيء من التفسير يعني كبير، أو ممكن يعني يفهم بعض الأشياء يعني بعضها بسيطة وبعضها واضحة؟ قصدك البلاغة في هذا التفسير؟ أي نعم. لا البلاغة في هذا التفسير بسيطة جدا، العامة يستطيعون فهمها. فإنه رحمه الله هو مما تميز به، هو ما ذكر في مقدمته أنه يقرب الكتاب، فهو رحمه الله أوردها بأسلوب سهل جدا جدا. أي طالب أي شخص يحسن العربية يستطيع فهم هذه، فهو قصد أن يوضح المشكلات. نعم جزاك الله خير. طيب الأخ تميم ثم نعود إليك يا أخي المنذر. تفضل تميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ اشتقنا إليكم. حياك الله بخير ونعمة. الحمد لله. شيخنا في الأعوام الماضية كنت أقوم بنقل بعض التنبيهات التي نبهتم عليها كالإجماعات أسباب النزول، وجعلت هذه الأمور كحاشية على تفسير ابن كثير. لكن جئت في تفسير الشيخ السعدي والقواعد التي نبهتم عليها فكأن الأمور تنضبط معي، وكذلك قواعد الأمور لم تنضبط معي، خاصة في القواعد التي أوردها الشيخ السعدي القواعد الحسان في تفسير القرآن لم أستطع أن أنقلها لتفسير ابن كثير، ولكن جعلت الأمور الأخرى كقواعد التفسير كيف أجمع أسباب النزول الإجماعات قمت بجعلها كحاشية على تفسير ابن كثير. فهل هذا العمل يكون جيدا يعني أستمر على هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم هذا عمل نافع جدا. فأنت الآن إذا أتممت درست عدة كتب كأنها جمعت فوائد هذه الكتب إلى تفسير ابن كثير، فهذا هو الذي يسميه العلماء أصلا، تجعله أصلا، فمن كثير يصلح أن يكون أصلا. والبغوي كما سبق يصلح أن يكون أصلا، فأنت صنعك هذا نافع جدا. ولا يلزم أن تكون كل فائدة تجد لها محل، إذا كانت فائدة نفيسة ولم تجد لها محل تضعها في حاشية أو تزيد في مقدمة التفسير أو في خاتمة، أو تضع أوراق زائدة تدبسها في نهاية الكتاب وتضيف فيها الفوائد التي لم تجد لها محل مناسب كالتي ذكرها ابن سعدي من القواعد. طيب تفضل يا ابن المنذر، عندك شيء ولا نختم؟ نعم صلى الله عليك، في عدة أسئلة. تقول السائلة هل ستكون هناك اختبارات؟ والله نتمنى ذلك، لعل الإخوة إن شاء الله يعدون شيء من اختبارات. صلى الله عليكم. تقول شيخنا من خلال اطلاعكم على تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، هل التزم بما ذكره في مقدمته ومنهجه في أصول التفسير؟ وهل ستتطرقون إلى ذلك أثناء المجالس من أجل الاستفادة من ذلك؟ إيه نعم، هو غالبا ما ذكره التزم به في الغالب، كما ذكرتنا في التعريف في أربع الفوائد، أربعة ذكر يقول أنه أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير، وكذلك جمع كثير من العلم خاصة الأقوال ولخصها، يعني يلخصها في سطر يذكر أربعة أقوال. والثانية ذكر نكت عجيبة، فهو كذلك ذكر نكت كثيرة، في النكت ليس المقصود الأشياء المضحكة وإنما النفائس من الفوائد وإيضاح المشكلات، هذا التزم به. لا يكاد يخلو جزء من أجزاء القرآن إلا ويقول فإن قيل كذا، يورد الإشكال ثم يجيب عنه. ولا الرابع تحقيق أقوال المفسرين، فهو كذلك يذكر الأقوال ويحقق ويقول هذا ضعيف وهذا مردود ويرجح. ومما تميز به حقيقة من جزي أنه في اختلاف التنوع، أنه من أكثر المفسرين من أبرز خلاف التنوع، يذكر الأقوال ثم يقول والعموم أولى والآية أعم من ذلك. لو أن أحد منكم جمع هذه العبارة أو حدد مواضع هذه العبارة، هذا نفيس، يمكن في أكثر من 60 موضع يذكر الأقوال ثم يقول والآية أعم من ذلك، يعني كل ما سبق هم بأبواب المثال هم اختلاف التنوع. وهذا لو نظرت في تفسير جليل لا تجد هذا، تفسير الوجيد لا تجده، تفسير ابن السعدي النسفي، لكن من أكثر من أبرز هذه العبارة هو ابن جزي الكلبي، فإنه يميل إلى عموم الآيات، وإنما ذكر عن السلف هو من باب اختلاف التنوع أو من باب ضرب المثل. تفضل يا بالمدر. أحسن الله عليكم. تقول السائلة هل من إرشاد إلى كيفية المذاكرة للفوائد والإرشاد للمبتدئين لما يحتاجونه للتقييد؟ التقييد سبق ذكره في البداية، أنه أو في ختام هذه الكلمة، أنه الفوائد البلاغية يحدد لها في بداية الكتاب، يقول الفوائد البلاغية يجعل لها مكان، الفوائد العامة يجعل لها مكان، الفوائد الفقهية يجعل لها مكان، وهكذا التي تمر الأقوال يرقم هذه الأقوال. إذا انتهى الدرس نكون قرأنا 100 أو 120 صفحة، لا يرجع طالب العلم يقرأ كل شيء، وإنما يقرأ يبرز هو أثناء القراءة، أثناء قراءة القارئ يبرز أهم الفوائد، ففي أشياء واضحة عند هذه يتركها، لكن فائدة نفيسة، فائدة جديدة، فائدة تحتاج مراجعة، ففي إشكال يبرز هذا. وإذا انتهى الدرس يراجع هذه الفوائد في تعريف، وكذلك مما تميز به أنه تعريف الكلمات، فيبين حدود الكلمات، يقول كذا تعريفه كذا، فيراجع ما حدده إما بقلم لون آخر أو بكل طالب له طريقة في ذلك، يبرز هذه الفوائد أثناء القراءة ويكون مركز، فإذا انتهى الدرس يستطيع مراجعة هذا الدرس في ساعة فقط، ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ ويفهم ما يحتاج إلى فهم، وفيه ما فيه تعداد وأقوال كذلك يستوعب، وما يحتاج إلى ترجيح إذا رجح المصنف أو رجح المعلق، يعرف القول الراجح وما وجه هذا. وقد ترد عليه مسألة فيها أشكال يبحث هذه المسألة، لكن بإيجاز شديد ما يتوسع في بحث المسائل، لأن هذا سيؤثر على مدارسة الدرس وعلى الإفادة منه. تفضل يا بالمدر. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما هو أفضل ضبط لألفاظ نظم مشتركات القرآن للأبياري؟ أفضل ضبط هو الحفظ، المقام الأول الحفظ، هو هي 60 بيتا، قرابة 60 بيتا وأقل بقليل، فيحفظ هذه المرحلة الأولى. إذا لم يستطع يحفظ لأي سبب من الأسباب، فإنه يراجع هذه الأقوال حيث يكون مستظهر لها، كما ذكرت للأخ كم مراجعة كتب الجامعة أو كتب المدرسة، يعني بحيث أقول لك الطعام كيف جاء في القرآن، تقول جاء كذا وكذا على وجهين أو ثلاثة، إذا قيل لك الأسف ما معناه في القرآن، تقول معنى كذا إلا موضع كذا، وأنت لا تستحضر البيت لكن تستحضر المعنى، الصوم كيف جاء في القرآن مشتركات، وسبق في التنبيه في الشرح أن بعض هذه المشتركات هي من الأشباه والنظائر، سبق تعريف ما معنى المشتركات ما معنى الأشباه والنظائر. فالمرحلة الأولى حفظ وفهم، المرحلة الثانية إذا لم يستطع الحفظ أي سبب من الأسباب فإنه يدرس الكتاب حتى يكون مستوعب للكتاب، يعني لو أنه قدم له اختبار على كل كلمة يستطيع أن يجيب، لكن لا يلزم أن يستحضر البيت، وهذه أقل من الأولى لكن فيها نفع كبير. في شيء يا بالمنذر؟ صلى الله عليه. نعم بقي. تقول السائل: من لم يتوفر عنده الكتاب الورقي فهل الأفضل المتابعة عن طريق الكتاب الإلكتروني أم الأفضل الاستماع فقط وكتابة الفوائد في قصاصات؟ لا قصاصات هذه ما تنفع، إما أن يحضر الكتاب الطبعة المطلوبة، فإن لم يتيسر الطبعة المطلوبة يحصل على أي طبعة، وإذا ورد تصويب يصوب. المرحلة الثانية، طبعا الأولى اللي يحصل على الطبعة المطلوبة، المرحلة الثانية الطبعة هذه موجودة PDF، يأخذها ويطبعها عند إحدى المكاتب، فإنها غالبا ستكلفه نفس السعر، الفارق يصير جدا، وربما تكون طبعتها أرخص من شراء الطبعة، فلا بد أن تكون مطبوعة عنده يدويا حتى يسجل ويقيد. أما الإلكتروني هذا عند الحاجة إليه، عند الضرورة، عند الإطلاع، لكن كتاب تريد تدرسه وتسجل الفوائد والإشكالات وتراجم لا ينفع أن يكون إلكترونيا. المرحلة الثالثة أن يحصل على أي طبعة موجودة في السوق، وأظن يوجد له طبعات أخرى. المرحلة الرابعة أن يتابع في جهاز إلكتروني إذا لم يتيسر له لأي سبب من الأسباب، فيتابع في جهاز. أما القصاصات فهذه مرحلة سادسة، يعني قليلة الفائدة، لأن سيشرد الذهن، فلما يكون الكتاب فاتح الكتاب يستطيع أن يستوعب الأقوال. إذا لم يكن الخيار الوحيد إلى القصاصات، هي سبب من الأسباب، يمكن ما عنده جهاز يتابع فيه ولا يستطيع طباعه ولا، فهذا خير والحمد لله، خير من العدم، لكنها قليلة الفائدة. طيب نأخذ الأخ أحمد تواجري ثم نعود إليك يا برمجر. أحمد تواجري تفضل. تفضل أحمد. شيخ أحسن الله إليك. تفضل شيخ أحسن الله إليك. إحنا مجموعة تقريبا يقارب 4 في هذا الدرس، والشيخ ما هي أفضل طريقة للمدارسة بعد الدرس في مثل هذه الكتب؟ أفضل طريقة كما سبق، تمرون أثناء الدرس تبرزون الفوائد كل واحد لوحده، طبعا ما تحضرون جميعا ويشجع بعضكم بعضا، لكن كل واحد يركز على ما بين يديه، فأثناء الدرس كل واحد يسجل الفوائد ويبرز الفوائد إما بلون آخر أو بعلامة، فإذا انتهى الدرس تعودون إلى المسار تدارسونها جميعا، يعني مثلا ذكر الخلاف في ألف لام ميم على كم، يقول أحد زملائك على قولين، طيب ما القول الراجح؟ قول الراجح كذا. ذكر الخلاف في قصة سليمان، ما القول الراجح؟ القول الراجح كذا، ولأن هذه من الإسرائيليات، فتمرون على أهم الفوائد دون الإغراق في كل المسائل، على أبرز الفوائد، ثم أنت قد تبرز فائدة، قد تفوتك فائدة يبرزها زميلك، فهذه فوائد المدرسة كثيرة. والثالث قد يبرز فائدة فاتت عليك وعلى زميلك، فتبرزون أهم الفوائد ثم تدرسونها سريعا حتى لا يطول بكم المجلس. وإذا جئتم إلى فائدة تحتاج إلى حفظ توقفون عندها وتحفظونها، فائدة تحتاج إلى فهم تفهمونها، فائدة تحتاج إلى مراجعة تراجعونها، وهكذا. طيب الأخ فادي، فادي شهاب، تفضل. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك، الله يحفظك. شيخنا بارك الله فيك، لو دراسة قبل التفسير، دراسة مقدمة شرح المقدمة للشيخ مساعد طيار، تنصح بها ولا كيف؟ جيدة نافعة، لكن أنصح بحضور الدرس من يوم غد إن شاء الله، سيكون في شرح مختصر للمقدمة دون التوسع، بحيث أن ينتهى منها في 6 مجالس، وإن احتجنا إلى مجلس سابع زدنا، لكن غالبا في 6 مجالس سننتهي منها إن شاء الله، قد يكون أقل من ذلك. طب شيخنا رضي الله عنك، الله يحفظك، بخصوص الدروس اللي فاتتني، يعني مثل التفسير السابق، يعني بعض التفسير أكملت تقريبا 10 دروس وقفت أو هكذا ما أشبه ذلك، يعني كيف تنصحني بإعادتها؟ ما الذي سمعته من الدروس السابقة؟ يعني مثل شيخنا مثل تفسير جلالين تقريبا وصلت على صورة الأعراف أو هكذا، يعني أذكر. طبعا تحضر الدرس هذا لكونه قائم ومباشر، وتستدرك تواصل في الجلالين، إذا اتسع لك الوقت تواصل في الجلالين، وبعد الانتهاء من هذا الدرس سننتهي منه إن شاء الله قبل 20 رمضان، تواصل في الجلالين في 10 الأواخر، وكن معك في أثناء 20 الأولى تتسع لك الوقت، لأن الجلالين أصل، فتكمل فائدة طالب العلم في حضور هذا الدرس إذا يعني تأصل، وإن كان الكتاب واضح ولله الحمد يستفيد منه طالب العلم، لكن إذا درس بالتدريج الوجيز الجلالين أو الجلالين ثم الوجيز ثم السعدي ثم النسفي ثم جاء إلى تكمل فائدته، فأنت تواصل وتستدرك ما فات. شيخنا يعني آسف على الإطالة، يعني أو الأخوة جزء يحتاجون الأسئلة، بس معليش يعني استحملنا ساعة صدرك، بارك الله فيك شيخنا، الله يرضى عنك. شيخنا أنا طالب في الجامعة يعني، وخاصة في التفسير، ما تنصحني هيك بعض النصائح؟ بارك الله فيك. والله أنصحك أنك تؤصل نفسك، هذه نصيحة لكل طالب في تخصص التأصيل العلمي، التأصيل هو الذي يجعل طالب العلم يستفيد ويكون قويا ولو فاهم ومتقن لتخصصه ولو درس شيئا يسيرا. ليست المسألة كثرة الدراسة، وكما يعلم كل طالب جامعي أو طالب درس الماجستير، الجامعة تعطي مفاتيح لا تعطي كل شيء، فأنت في التفسير لابد تدرس مشتركات القرآن، تدرس غريب القرآن، تدرس كلمات القرآن، تدرس الأشباه والنظائر، تدرس بعد ذلك التفسير الإجمالي، وتتأصل تطلع، وفي أثناء ذلك تراجع، قد تراجع بعض التفاسير، تأتيك مسألة قد تراجع فيها 10 تفاسير، تراجع تفسير ابن جرير وابن كثير وقرطبي وابن عطية وغير ذلك، لكن هذا ليس هو الأصل، هذا في بعض المسائل، وهذا يحصل في الجامعة أظن، يؤمر الطالب أن يكتب بحث ويراجع، لكن لا بد من التأصيل العلمي، لا بد من التأصيل العلمي، تعتني بحيث أنك تكون مستحضر لما ذكره صح الأبياري، مستحضر ما ذكره معاني الكلمات أبو حيان في غريب في معاني الكلمات تحفة الأريب، مستحضر للمشتركات في غالبها، أو تستطيع أن ترجع إليها سريعا وتأخذ المعنى كلمات القرآن، وهكذا طالب الفقه يتأصل، في طالب الحديث يتأصل، الجامعة تدرس قد يدرس الطالب في الماجستير 5 أحاديث في الفصل فقط، لكن دراسة موسعة للأسانيد وكذا، لكن هذا ما يأصله، لابد يحفظ 40 نوية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين ثم المنتقى، أو بعد ذلك يدخل الكتب الستة. الجامعة ما تدرس الكتب الستة، تعطيك مفاتيح البحث، تدلك على الكتب، تدلك على الشروح، لكن ما تأصلك. فطالب الجامعة، والجامعة فيها نفع، فيها خير كثير، فيها جانب قد ما تجده في المساجد، لكنها ما تكفي للتأصيل. فالوصية لكل طالب جامعي متخصص أن يعتني بتخصصه بالتأصيل العلمي. طيب، نعود إليك أبا المنذر. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيك. الله يحييك. تفضل يا أبا المنذر. صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي أصول تفسير ابن جزي؟ أصول تفسير ابن جزي كيف؟ أو لعله يعني يريد ما الذي اعتنى به ابن جزي؟ ربما من التفاسير، أو من التفاسير كما سبق في المقدمة، رجع إلى 19 تفسيرا ونص على بعضها، وبعضها نقل منه، بعضها نص على الاسم، وبعضها نص على المصنف، الكتاب المصنف كان يقول قال ابن عطية، قال فلان، قال فلان، لكن هي 19. الأول المحرر الوجيز لابن عطية، الثاني الكشاف للزمخشري، والثالث جامع البيان للطبري، والرابع الكشف والبيان للثعلبي، والخامس التحصيل في لفوائد التنزيل لأبي عباس المهدوي، والسادس تفسير النكت والعيون للماوردي، والسابع عين المعاني لأبي عبد الله محمد السجاوندي، والثامن أحكام القرآن لابن العربي، والتاسع أحكام القرآن لابن الفرس، والعاشر ملاك التأويل، والحادي عشر درة التنزيل وغرة التأويل الأصبهاني، والثاني عشر التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء، من الأسماء والإعلام، التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والإعلام لأبي القاسم السهيلي، والثالث عشر الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله، والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع سليمان بن موسى الحميري، والرابع عشر المقدمات الممهدات في الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، والخامس عشر روض الأنف للسهيلي، والسادس عشر تنقيح شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي المالكي، والسابع عشر مشكل إعراب القرآن لمكي من أبي طالب القيسي، والثامن عشر تفسير الهداية في بلوغ إلى بلوغ الغاية لمكي بن أبي طالب، والتاسع عشر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني. هذه الكتب نص عليها، أما عليها أو على مصنفها. أما إن كان يقصد بأصول ابن جزي، يعني ما الذي اعتنى به، اعتنى ابن جزي بإرادة الأقوال، اعتنى بإرادة الإشكالات، اعتنى بالجوانب البلاغية، اعتنى بالنكات، اعتنى بالاستنباطات الفقهية. فسابق في الكلمة، لعل الأخ ما سمع الكلمة. طيب، نختم بالأخ عبد الله بن جمعان الزهراني. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. سؤالي طال عمرك عن تفسير الوسيط للواحد، هل يصلح أن يكون أصلا؟ لا، ما يصلح أن يكون أصلا. الذي يصلح أن يكون أصلا تفسير البغوي رحمه الله، أو تفسير ابن كثير، لكن في وجهة نظري القاصر البغوي أفضل من ابن كثير، لأن كثير أغرق في إرادة الأحاديث. وهذا ليس مقصد لطالب التفسير أن يعرف كل الحديث الواردة في الآية، يكفي حديث واحد صحيح. الله يجزاك خير، يرحمه الله. ابن كثير في سورة الإسراء والمعراج في الطابعة التي 15 مجلد، مجلد كامل أسانيد لإثبات الإسراء والمعراج. طبعا هذا شيء عظيم، لكن كطالب التفسير يعني يكفي أن يكون هذا مرجع يعرف في المراجع، لكن كدارس التفسير يريد شيء مختصر يبين له المعنى، كما سبق في تعريف التفسير كشف المعنى، يريد شيء يكشف المعنى دون أن يغرق عليه في إرادة الأحاديث أو الإعراب أو إرادة المسائل الفقهية البعيدة عن الآية أو إرادة القراءات أو غير ذلك من أمور يعني ليست لصيقة بالتفسير بشكل مباشر، وإنما يستجلبها بعض المؤلفين للمناسبة. وش أفضل طبعات البغوي؟ حتى الآن دار طيبة، لكن يقال أن في طبعة جديدة لكن ما خرجت إلى الآن. الله يجزاك خير ورحمة والديك يا شيخ. الله يوفقكم جميعا، أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. ونبه الأخوة غدا سنبدأ بالمقدمة، 3 مجالس إن شاء الله، الاثنين والثلاثة والأربعاء، توقف الخميس والجمعة، ثم السبت والأحد والاثنين، ونختم المقدمة بإذن الله، وواحد رمضان نبدأ بسورة الفاتحة إلى آخر التفسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.